بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستكمل إن شاء الله ما بدأناه من مدارسة لكتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وكنا توقفنا عند المسألة السابعة التي عنوان لها المصنف تحت عنوان في دم الاستحاضة. بدأ يعرف ما هي الاستحاضة فقال: الاستحاضة سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل. بداية لو حبينا نتعرف على الاستحاضة من ناحية اللغة، فلفظة استحاضة هذه الكلمة على وزن استفعالة من الحيض، أصلها من الحيض، وعرفها أهل اللغة بأن هذه الاستحاضة عبارة عن دم يخرج من المرأة غير دم الحيض. الاستحاضة دم يخرج من المرأة بخلاف دم الحيض. فهنا يعني كما لاحظنا أن أهل اللغة يتكلمون على هذا الدم أنه دم يخالف دم الحيض. أما في الاصطلاح فالعلماء عرفوا، الفقهاء عرفوا هذه الاستحاضة بعدة تعاريف، لكن إذا أردنا أن نناقش التعريف الذي ذكره المصنف فنقول هنا يذكر المصنف أن الاستحاضة هو سيلان للدم في غير وقته، وهو نوع من النزيف، لكنه حدد هذا النزيف من عرق معين وأطلقوا عليه اسم معين، هو اسم إيه؟ عرق العاذل. فبداية هناك تحفظ على مسألة هذا العرق أولا. يعني بالنسبة أولا للاسم اللي هو اسم عرق العاذل، يعني عرق يسمى العاذل، فهذا العرق لو تتبعت كلام أهل العلم لوجدت بالفعل أن له أسماء، وهي ثبتت في كتب السنن. فمثلا عرق العاذل كاسم كده العاذل بالذال ثبت بالفعل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر أن هذه الاستحاضة أصلها عرق يسمى العاذل. وهناك رواية أخرى أشار إليها ابن الأثير، قال أنه يسمى العاذر بالراء، العاذر بدلا من اللام بالراء العاذر. وذكر له يعني أهل العلم أسماء أخرى منها العادل بدلا من العاذل، ويسمى أيضا الأنعاند. يعني هنا اجتمعت لدينا أربعة أسماء: العاذل والعاذر والعادل والعاند. لكن هو السؤال يعني بعيدا عن التتبع لأسماء هذا العرق، هل هناك بالفعل عرق يسمى هذا الاسم؟ يعني هل هناك عرق في الجسد يسمى عرق العاذر أو العاذل أو أي ما كان اسمه؟ حيث من الناحية الطبية ليس هناك عرق له هذا الاسم أصلا، يعني فيش هناك من الناحية الطبية ما يسمى عرق العاذر أو العاذل أو العاند أو أي ما كان هذا الاسم، ليس هناك عرق بهذا يسمى ويعرف بهذا الاسم، فضلا عن أن يكون بهذه الصفة، يعني يكون هو العرق المسؤول عن نزول الدم الذي يسمى دم الاستحاضة. لأجل هذا بالفعل يعني العلماء قديما تكلموا على هذا الأمر وقالوا أن تسمية الاسم بالعادل أو العاند أو العائد أو كان اسمه، هذه ليست تسمية حقيقية، يعني ليس هناك عرق حقيقي يسمى هذا الاسم، إنما هذه كانت أوصاف أطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم على نوعية معينة من الدم يخرج من عروق معينة على صفة معينة مخالفة لصفة دم الحيض. دم الحيض كما ذكرنا قبل ذلك هو عبارة عن دم ينشأ من نزول البطانة الداخلية للرحم التي تموت وتنزل مع نهاية الدورة الشهرية للمرأة، فهي عبارة عن خليط من أغشية ودم مجلط وغيره قد تجمع داخل الرحم ويتخلص منه الرحم ويجدد بطانته كل شهر استعدادا للدورة الجديدة قد يحدث فيها الحمل بإذن الله. أما بالنسبة للدم الذي ينزل في الاستحاضة فهذا دم ينزل عن طريق شيء أدى لنزول الدم على هيئة نزيف، يعني لو افترضنا أن في إنسان جرح جرحا ينزل منه الدم، كذلك الحال بالنسبة للمرأة في جهازها الداخلي يحدث شيء، هذا الشيء غير طبيعي يؤدي لنزول الدم على غير صفة الحيض، تمام؟ فكل هذا يؤدي إلى يعني هذه الأسباب تؤدي إلى نزول الدم من المرأة في غير زمن الحيض وعلى غير صفة الحيض. فإذا تتبعنا أقوال أهل الطب في ما هو الذي يؤدي إلى الحيض، ما هي الأسباب التي تؤدي إلى الاستحاضة عفوا، لوجدنا أنها كثيرة جدا، فكل الالتهابات تؤدي إلى مثل هذا، سواء كان التهاب المهبل، التهاب عنق الرحم، التهاب بطانة الرحم، كذلك الأورام تؤدي إلى هذا، تؤدي إلى نزيف سواء كانت أوراما حميدة أو أوراما خبيثة، كذلك حدوث بعض الاختلالات الهرمونية كل هذا يؤدي، أمراض الدم تؤدي إلى مثل هذا. وبالتالي هذه الاستحاضة ليست مخصوصة بنزول الدم من عرق معين، وبالتالي هيحمل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، ليس المقصود منه وجود عرق معين، ولكن المقصود خروج الدم من العروق وليس من المصدر المعتاد للحيض. طيب، يعني أنا عايز قبل أن ندخل في أحكام الاستحاضة أريد أولا أن يدرك الإنسان متى يحكم على المرأة أنها مستحاضة. أنا عندي حالات اللي هي الحالات الطبيعية، المرأة الطبيعية الأصل فيها أنه لا ينزل عليها الدم إلا وقت الحيض. الحيض عندي ليس مرضا، الحيض هو صحة، يعني نزيف الحيض عندي ليس نزيفا مرضيا، إنما هو حالة طبيعية صحية، فلا يحكم على المرأة في هذه الحالة أنها صارت غير طبيعية. ولكن متى يقال للمرأة أنها غير طبيعية؟ لو نزل عليها الدم في غير وقته أو على غير صفته. وبالتالي نقول على هذه المرأة أن هذه المرأة التي نزل عليها دم الحيض امرأة طبيعية، أي خلل، أي دم آخر بخلاف دم الحيض يعتبر عندي دم خلل ودم مرض، تمام؟ يبقى إذن الأصل في الدم الخارج من الفرج إيه؟ أصل الدم الخارج من الفرج يسمى حيض. الدم الخارج من الفرج أصله حيض. طيب، لو كان هناك سبب ظاهر يحكم به على أن هذا الدم ليس بحيض، زي إيه مثلا؟ امرأة كشفت عند الطبيب وهذا الطبيب شخص لها حالتها أنها مصابة بالتهابات أو عندها أورام، أو بدأت تتناول بعض الأدوية زي الهرمونات، أو زي ما بعض برضو النساء بيستخدموا بعض وسائل منع الحمل زي اللي بيسموه اللولب وهكذا. كل هذه عندي سبب ظاهر موجود في الجسم وسبب ظاهر، يبقى هذه المرأة عندما ينزل عليها الدم أعلم بداية أن هذه المرأة لن يكون دمها دم طبيعي. تمام؟ تمام؟ طيب، لو لم يكن هناك سبب ظاهر يحكم به على أن هذه المرأة تنزف أو ينزل منها دم غير طبيعي، يبقى الأصل أن احنا نحكم على دمها، على هذا الدم، أنه دم طبيعي وأنه ليس بدم حيض. تمام؟ فمتى نحكم للمرأة التي ينزل منها الدم أنه ما عاد طبيعيا؟ متى نحكم، متى نحكم على أن هذا الدم ليس طبيعيا؟ إذا أطبق عليها الدم طول الشهر، إذا أطبق عليها الدم في كل الشهر، تمام؟ أو صار ينقطع مدة يسيرة، يعني ينقطع ليوم أو يومين ثم يعاود النزول، هنا نحكم لها بهذه المرأة أنها ما عادت طبيعية. يبقى إذا القاعدة الأولى عندي إيه؟ قاعدة عندي إيه؟ أن هذه المرأة التي ينزل منها الدم، هذه المرأة إيه؟ حائض. إلا أن يكون لدي سبب ينقلني عن هذا الحكم، أو صار هناك خلل في نزول دم الحيض. يبقى عشان ما نتلخبطش، الأصل في الدم اللي نازل، نقولها مرة، الأصل في الدم النازل من المرأة أنه دم حيض. الاستحاضة ليست أصل، إنما هو نقل عن الأصل، إن هذه مسائل يحدث فيها كثير من الخلل. فالأصل أن احنا نحكم للمرأة أنها طبيعية وأنها هذا الدم دم حيض. أما عند انتقال إلى حكم الاستحاضة لا يكون إلا بقرائن. تمام؟ طيب، بيقول هنا إيه؟ ودم الاستحاضة يخالف دم الحيض في أحكامه وفي صفته. ودم الاستحاضة يخالف دم الحيض في أحكامه وفي صفته. طيب، نمسك أول حاجة بالنسبة للأوصاف، ماذا عن أوصاف دم الحيض، وماذا عن أوصاف دم الاستحاضة، ما الفارق بين الاثنين؟ بداية بالنسبة للون، نقول دم الحيض هو دم أسود، دم لون دم الحيض أسود، بخلاف دم الاستحاضة. دم الاستحاضة دم أحمر نقي زي دم العروق الذي يخرج من العرق، إنما دم الحيض ليس له هذه الصفة دائما. لكن على كل، أيضا من ضمن الأمور التي لابد المرأة أن تعلمها أنه لا يشترط في دم الحيض أن يكون أسودا فقط، نحن نقول أن من سماته أنه أسود، لكن أحيانا ينزل دم الحيض غير أسود، ممكن يكون أحمر، ممكن يكون لون تاني، لكن دم الاستحاضة لا يكون أسود، يعني العكس من الصحيح، دم الحيض يكون أسود وقد يكون غير أسود، لكن دم الاستحاضة لا يكون أسودا، لا يكون لونه باللون الأسود، إنما دم الحيض قد ينزل على أكثر من لون. لكن إذا رأينا اللون الأسود، يعني المرأة لو رأت في هذا الدم النازل اللون الأسود، فهنا لا يحكم إلا بأن هذا دم حيض. لو وجدنا اللون الأسود لا نحكم إلا بأن هذا دم حيض. الصفة الثانية التي يحكم بها القوام، قوام الدم. دم الحيض يكون سميكا، أما دم الاستحاضة يكون رقيقا. لماذا؟ لأن دم الحيض كما ذكرنا ليس مجرد دم، إنما هو دم يصاحبه بقايا الغشاء المبطن للرحم مع نزول الخلايا التي ماتت وغيرها، وبالتالي نجد أن قوام دم الحيض سميك بخلاف دم الاستحاضة قوامه يكون رقيقا. ثم بالنسبة للرائحة، فهذا أمر وعلامة مميزة جدا. دم الحيض يكون له رائحة منتنة وكريهة، لأننا كما ذكرنا هو عبارة عن خلايا قد ماتت، أشياء ماتت بالفعل، يعني بيكون بقى طبعا لها إيه في تغيرات وهكذا، فيحدث لها تغيرات في الرائحة بخلاف دم الاستحاضة. دم الاستحاضة دم يعني رائحته رائحة الدم العادية، رائحة الدم لها رائحة كده معدنية إلى حد ما، اللي هو رائحة دم العروق. أما دم الحيض لا يكون رائحته كريهة لا تطاق. ثم بالنسبة للعلامة الأخيرة ألا وهو علامة التجمد، دم الحيض لا يتجمد، دم الحيض لا يتجمد بخلاف دم الاستحاضة. دم الاستحاضة يتجمد يتجلط، يعني دم الاستحاضة يتجلط بخلاف دم الحيض لا يتجلط ولا يتجمد. لماذا؟ لأن دم الحيض هذا الدم حدث له تجمد بالفعل داخل الجسد، ثم بعد ذلك بعدما حدث له هذه حدثت له التجمد الأول، صار عملت عليه بعض الإنزيمات التي أزالت هذه الجلطات وسال الدم مرة أخرى فينزل سائلا ولا يتجمد، بخلاف دم الاستحاضة فحاله كحال الدم الطبيعي الذي إذا خرج خارج الجسد يحدث له ماذا؟ يتجمد. تمام؟ فهذه بالنسبة للأوصاف، وأما بالنسبة للأحكام فسوف نتناولها تباعا. يقول: وهو عرق ينفجر في الرحم. كما ذكرنا هذا ليس صوابا، الاستحاضة ليست عبارة عن عرق ينفجر في الرحم، إنما هو نزيف، نزيف بصفة عامة، سواء كان من يعني من عرق معين أو من أي مكان آخر داخل الجهاز التناسلي للمرأة لأي سبب كان. قال: سواء كان في أوقات الحيض أو غيرها. هذه العبارة مهمة، سواء كان في أوقات الحيض أو غيرها. لماذا؟ لأننا عندما نحكم للمرأة أنها مستحاضة ليس معنى هذا أنها ما عادت حائضا، إنما صار لها حكم يخالف المرأة التي لا ينزل منها الدم إلا على صفة دم الحيض فقط. فالمرأة المستحاضة في بعض أوقاتها نعتبرها حائضا، وفي البعض الآخر لا نعتبرها حائضا. فدي جزئية عايزك ناخد بالها منها، سواء كان في أوقات الحيض أو غيرها. فهذه المرأة يستمر بها الدم، ينزل عليها الدم على صفة دم الحيض أو معه دم حيض، وينزل لها الدم على غير صفة دم الحيض. ثم تكلم بعد ذلك على الإيه؟ على الحكم. قال: وهو لا يمنع، وهو لا يمنع الصلاة ولا الصيام ولا الوطأ، لأنها في حكم الطاهرات. هذه المرأة المستحاضة ليست لا تأخذ نفس حكم المرأة الحائض، هي طاهرة. قال: ودليله حديث فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال: فيجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة، وعند الاستحاضة تغسل فرجها. أنا توقف هنا ثانية. بداية هذه المرأة التي نزل عليها الدم على غير الصفة الطبيعية، سنحكم لها أولا بأن عليها أن تتحرى أوقات الحيض، لأن هينزل عليها نوعين من الدم، دم حيض ودم استحاضة. ففي أوقات دم الحيض تكون حائضا، حتى إذا ما ارتفع دم الحيض تكون مستحاضة. تمام؟ في أوقات التي ليس عليها دم الحيض هذه المرأة طاهرة، وعليها أن تصلي، تتوضأ وتصلي وكل شيء. لكن هو يقول هنا عند الاستحاضة تغسل فرجها. السؤال: هل عليها بالفعل أن تغسل فرجها عند كل وضوء؟ هل عليها أن تغسل فرجها عند كل وضوء؟ السؤال لماذا؟ لأنها بالفعل ينزل منها الدم، الدم متواصل، فهل يا ترى هذا الدم النازل يحكم له مثلا كالبول، عليها أن تتطهر منه دائما، وعليها في كل وقت سوف تتوضأ فيه أن تزيل أثر هذا الدم أولا؟ فهنا هذه المسألة هي مسألة خلافية، وهنا قال لك عليها أن تغسل فرجها، فنقول هي مسألة خلافية. هناك من قال يجب عليها ذلك، واستدلوا بماذا؟ استدلوا بلفظ الحديث السابق الذي ذكرناه، حديث فاطمة بنت أبي حبيش لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أدبرت، يعني إذا أدبرت الحيضة، فاغسلي عنك الدم وصلي. فاستدلوا بلفظة إيه؟ اغسلي عنك الدم وصلي، فقالوا أن عليها كلما قامت للصلاة أن تغسل عنها الدم، تمام؟ فهذا قول بعض أهل العلم، وقالوا اغسلي عنك الدم وصلي هذا أمر، وعليها أن تكرره كلما أرادت الصلاة. لكن فريق آخر عارضهم وقالوا هذا ليس بالواجب، والحقيقة الخلاف بينهم راجع إلى مسألة أصولية، في هناك مسألة أصولية هي اللي بتحكم هذه المسألة. المسألة الأصولية دي بتقول إيه؟ هل الأمر يفيد التكرار أم لا؟ هل الأمر في اللفظ الشرعي، الأمر يفيد التكرار؟ لو أن هناك نص فيه أمر معين، هل هذا الأمر بمجرد بس إطلاق لفظ الأمر يفيد دائما التكرار، تكرار الوجوب؟ يعني من غير الخوض في تفاصيل هذه المسألة الأصولية، بنقول الراجح أن الأمر لا يفيد التكرار بنفسه، الأمر لا يفيد التكرار بنفسه، ولا بد للتكرار من قراء أخرى يستدل بها على التكرار. يعني مش هنخوض كتير في المسألة دي، يعني محلها إن شاء الله في مباحثات ومسائل الأصول الفقه، لكن مجملا هذه المسألة الراجح فيها أن الأمر لا يفيد التكرار بنفسه، وبالتالي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاغسلي عنك الدم وصلي يفهم منه اغسلي عنك الدم بعدما تطهري من دم الحيض، هذا المقصود، اغسلي عنك الدم وصلي يعني ايه؟ اغسلي عنك دم الحيض عند الطهارة من الحيض، ثم عليك بعد ذلك الصلاة وهكذا. فليس المقصود اغسلي عنك الدم كلما اردت الصلاة، يبقى ده الصواب في المسألة، انه لا يجب عليها غسل فرجها في كل وقت تريد فيه الصلاة. قال وتجعل في الفرج قطنا ونحوه يمنع الخارج وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط ويغني عن ذلك الحفائض الصحية في هذا الوقت. الحال بالفعل يعني المرأة حاليا يعني من نعم الله علينا ما عادت تحتاج إلى كل هذه الأمور التي كان فيها مشقة وعانت بالنسبة للنساء، فيعني هي يعني تستخدم الحفائض الصحية التي وفرت عليها كثيرا من الجهد. لكن هو السؤال، هل بالفعل على المرأة أن تتلجم وتتحفظ من هذا الدم، من دم الاستحاضة؟ هل يجب عليها أن تتحفظ منه؟ ده سؤال مهم. فرأي جمهور أهل العلم أنه يجب عليها هذا، يجب عليها وجوبا. فما الدليل على ما استدل به؟ الدليل على هذا الحديث أن امرأة كانت تغراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك التي كان عفوا لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب. ثم إيه؟ لتستثفر بثوب، يعني تلجم نفسها بهذا الثوب ثم لتصلي فيه. تمام؟ طيب، ده رأي جمهور أهل العلم، قالوا أن عليها بالفعل أن تتحفظ من هذا الدم، لكن الصحيح أنه لا يجب عليها هذا ولكنه مستحب فقط. لا يجب عليها هذا ولكنه مستحب. طب ما الدليل على هذا وما الصارف؟ الدليل عن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. يعني هذه المرأة كانت تمكث في المسجد، وربما وصل بها الحال من حيضها أنها كانت ينزل منها الدم ويتساقط منها. تمام؟ وبالتالي يعني الصواب والصحيح أنه لا يجب عليها هذا وجوبا شرعيا، ولكن بالطبع يعني إيه؟ يعني حاليا كما ذكرنا النساء يعني يتحفظن بالفعل من أي دم ينزل، لكن هي السؤال ما مدى حكم هذا من الناحية الشرعية. قال: ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة. هذه المرأة هي ينزل منها الدم دائما، فهناك في كل وقت شيء ينزل منها ومن فرجه، فما الحكم بالنسبة إليها؟ لاحظوا، نحن ذكرنا في كلامنا معرض كلامنا عن مبطلات الوضوء، ذكرنا ماذا؟ ذكرنا الخارج من السبيلين، ذكرنا أن ما يخرج من السبيلين يعتبر بالنسبة إلينا ناقض للوضوء، وبالتالي هذه المرأة عندما تتوضأ للصلاة يخرج منها ما ينقض هذا الوضوء، ويظل هذا الشيء الخارج مستمر ولا يتوقف. هنا نبدأ في معرفة حكم المستحاضة ومعرفة حكم كل من به حدث دائم. أي إنسان عليه حدث دائم بنأخذ أحكامه منين؟ من حكم المستحاضة. فهو هنا يقول المستحاضة عليها ماذا؟ عليها أن تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة. عايز تلاحظ كويس معايا اللفظة دي، عند دخول إيه؟ وقت كل صلاة، مش عند كل صلاة، عند دخول وقت كل صلاة. طيب نرجع نسأل السؤال، هل خروج دم الاستحاضة يوجب الوضوء أصلا؟ أن يخرج هذا الدم، هل هذا يوجب على المرأة أن تتوضأ؟ الحقيقة المسألة دي مهمة واختلف فيها العلماء على أقوال. ركز معايا بقى عشان نوصل للإيه؟ للحكم النهائي. لأن هنحتاجه في كثير من الإيه؟ في كثير من الأحكام بعد ذلك. فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة على أقوال. القول الأول: يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، سواء كانت هذه الصلاة فرض أو كانت نفل. تمام؟ أي صلاة هي هتصليها عليها أن تتوضأ. فمثالها كالآتي: امرأة مستحاضة أرادت أن تصلي صلاة الظهر، فعليها أن تتوضأ أولا لتصلي النافلة القبلية، ثم تعود وتتوضأ ثانيا قبل أن تصلي الظهر، ثم تعود وتتوضأ ثالثا لتصلي السنة البعدية، حتى إذا دخل عليها وقت العصر تتوضأ لصلاة العصر، وهكذا. وبالتالي عليها كلما أرادت أن تصلي عليها أن تتوضأ، ولا تصلي بوضوئها هذا إلا صلاة واحدة فقط، لا تزيد على هذا. طب ما الدليل على ما استدلوا به؟ الدليل كالآتي. معلش احنا نطول شوية في المبحث ده لأنه مهم وهينبني عليه عمل كتير. عن عروة عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال وقال الراوي يعني هو عروة، وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. لاحظ هنا في الرواية، الرواية دي مهمة جدا، وهي رواية الصحيحين. عروة ابن الزبير يقول: قال أبي الزبير: ثم توضئي لكل صلاة. يبقى الحديث بتاعنا احنا جبناه بتمامه اللي احنا ذكرناه قبل ذلك: فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم إيه؟ ثم صلي. وقال أبي اللي هو مين بقى؟ عروة. قال عروة إيه؟ ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. عليها أن تتوضأ إيه؟ لكل صلاة. لاحظ الزيادة هنا بالأمر بالصلاة، من الذي قالها؟ من الذي قال؟ من الذي قال توضئي لكل صلاة؟ الذي قال هذا هو عروة بن الزبير، قائل العبارة عروة بن الزبير، عفوا أبو الزبير بن عوام، قائل العبارة هنا الزبير بن عوام. هذه تسمى إيه؟ لفظة موقوفة وليست مرفوعة. دي قضية مهمة جدا هنبني عليها عمل كبير. طيب هناك حديث آخر عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت في نفس رواية بقى إيه حديث فاطمة بنت أبي حبيش لكن في المسند، قالت: يا رسول الله، فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، اجتنب الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير. يبقى هنا نسب الأمر بالوضوء لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الرواية ضعيفة. الرواية الصحيحة اللي هي رواية الصحيحين فيها أن الذي أمر بالصلاة من؟ الذي أمر بالصلاة هو الزبير بن العوام، تمام؟ ثم وردت عدة أحاديث فيها الأمر بالوضوء حقيقة، يعني إيه هنقولها اختصارا، يعني أنها يعني ليست صحيحة، والصواب أن الذي أمر هو الزبير بن العوام في بالوضوء وليس النبي صلى الله عليه وسلم. طب نيجي للرأي الثاني. الرأي الثاني يقول: يجب أن تتوضأ لكل فريضة، وأما النوافل فتصلي بها ما تشاء. ده قول الشافعية. قال لك إيه؟ هي تتوضأ لكل فريضة، مش لكل صلاة، لا لكل فريضة فقط. إذا أرادت أن تصلي الظهر هتتوضأ لصلاة الظهر، ثم تصلي ما شاءت من النوافل حتى يدخل عليها وقت العصر فتصلي العصر، ثم إذا دخل وقت المغرب تصلي المغرب وتصلي النوافل وهكذا. يبقى إذن وضوءها للفريضة وتصلي بعد ذلك ما شاءت من النوافل. من الذي قال هذا؟ ده قول الشافعية. القول الأول كان قول الظاهري، قول الثاني ده قول الشافعية. استدلوا بماذا؟ استدلوا بنفس ما استدل به أصحاب القول الأول، لكنهم حملوا الأمر بالوضوء لكل صلاة على أن المقصود بالصلوات هنا الصلوات الحاضرة اللي هي صلوات الإيه؟ الفرائض دون النوافل. لكن هي يعني هذا القول فيه نظر لأنه لا وجه للتفريق. القول الثالث بقى قول الجمهور، قال لك تتوضأ لوقت كل صلاة، اللي هو قاله هنا عندنا في الكتاب، تتوضأ لوقت كل صلاة، كلما دخل عليها وقت الصلاة تتوضأ ثم تصلي بعد ذلك من الوقت إلى الوقت. يعني إيه؟ تصلي إذا دخل عليها وقت صلاة الظهر فتتوضأ ثم تصلي بعد ذلك ثم تصلي بعد ذلك إذا دخل عليها وقت الظهر، فهي تصلي لوقت الظهر، يعني من وقت الظهر إلى وقت العصر، هي تصلي من الظهر إلى العصر ما شاءت، من دخول وقت الظهر إلى دخول وقت العصر. إذا دخل عليها وقت الظهر فهي تتوضأ، ثم من الظهر إلى العصر تصلي ما شاءت، وسواء كان هذا فرضا أو إيه أو نفلا. لكن حقيقة القول بهذا يعني أن يكون هناك أو يحمل هذا الأمر على أنه وقت الصلوات فيه نظر، هذا فيه نظر. يتبقى بعد ذلك قول المالكية. المالكية قالوا يستحب له الوضوء، يستحب الوضوء ولا يجب. لماذا؟ قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر المستحاضة، لم يأمرها بالوضوء. الذي أمرها هو الزبير، يعني هذا قال هذا هو الزبير، وهذا يكون اجتهاد من الصحابي رضي الله عنه. ثم هذه المرأة حدثها دائم، لا يرتفع حدثها، فإذا توضأت الآن سينتقض الوضوء، فبماذا تستفيد من الوضوء أصلا؟ ما الذي تستفيده هي من هذا الوضوء؟ لا تستفيد شيئا. وبالتالي لا يجب عليها الوضوء لكل صلاة ولا لكل وقت ولا لكل، إنما يعتبر حدثها الدائم هذا ملغيا أصلا. يعني هذه المرأة لا نعتبر أن عليها حدثا أصلا، نلغي تماما وجود هذا الدم وآثاره، كأنه ليس هناك شيء، كأنه ليس هناك شيء خارج. وهذا الرأي المعلومة هو الأقرب، يعني هو الأقرب من مقصود الشرع الذي ينزل بالتيسير والتخفيف على المكلفين. فهذه المرأة لا تملك من أمرها شيئا، وما ينزل عليها من هذا الحدث لا سبيل له إليه ولا إلى رفعه، وبالتالي يخفف عنها في هذا، ويعتبر في حقها كل حدث آخر. يعني هذه المرأة ينزل منها الدم باستمرار، إذن نعتبر الدم كأنه ليس بناقض أصلا، ونعتبر في حقها نقض وضوئها بما يخرج بخلاف الدم، فهذه المرأة يخرج منها الدم باستمرار، فلا نعتبرها انتقض وضوئها أبدا، إلا لو تبولت مثلا، نزل منها البول، أو نزل منها أي ناقض آخر، الغائط مثلا. إنما الدم نفسه يلغى ولا يعتبر عندي، ويخفف الشرع، يخفف ولا يعتبر هذا ناقضا أصلا، وإنما يستحب لها لما ورد هنا من كلام الصحابة، فهذا لا يعني لا يعتبر عندي على الوجوب، ولا يعتبر عندي أنه في حد ذاته يعني دليل على الإيه، على الفرضية. والحقيقة الرأي الأخير هذا هو الرأي الراجح، يعني إذا نظرنا في الأقوال مع النصوص ويعني قواعد الشرع العامة، لوجدنا بفعل أن هذا موافق لمقصود الشرع من التخفيف على المكلفين وعدم وضع يعني تخفيف في الحرج الشرعي، وعدم إبقاء أي شيء يكون معه من العسر، شيء من العسر مع التكليفات الشرعية يعني. لكن ده بالنسبة للوضوء. فالسؤال يعني بخلاف الوضوء، هل يا ترى على المرأة المستحاضة أن تغتسل غير غسل الطهارة؟ هل يجب عليها أن تغتسل غير غسل الطهارة؟ الحقيقة أهل العلم اختلفوا اختلفوا على أقوال. قالوا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة. يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة. وبهذا قال بعض الصحابة، واستدلوا بماذا؟ استدلوا بحديث عائشة أن أم حبيبة بنت جحش كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وأنها استحيضت فلا تطهر، فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليست بالحيضة ولكنها ركضة من الرحم، فلتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض له، فلتترك الصلاة ثم لتنظر ما بعد ذلك، فلتغتسل عند كل صلاة ولتصلي. فلتغتسل عند كل صلاة ولتصلي. الحقيقة هذا الحديث يعني صحيح دون الأمر بالغسل، دون الأمر بالغسل، الأمر بالغسل هذا غير صحيح. إنما الصحيح أنها كانت تغتسل عند كل صلاة، هذا من فعلها هي. ألاحظ هنا الحديث عن أم حبيبة بنت جحش، هنا أم حبيبة بنت جحش كانت هي بنفسها تغتسل عند كل صلاة، لكن لم يأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الغسل، وبالتالي هي فعلته من نفسها. تمام. هناك حديث آخر عن زينب بنت جحش، ولاحظ يعني عائلة جحش هذه مشهورة بالاستحاض، زينب بنت جحش وحمنة وهكذا، كل هؤلاء يعني كان عندهن هذا الايه هذا المرض. فعن عائشة أن زينب بنت جحش استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل لكل صلاة، فإن كانت لتدخل المركن مملوءا ماء فتغمس فيه ثم تخرج منه، وإن الدم لعاليه فتخرج فتصلي. برضو حديث ضعيف. هناك رأي آخر قال: يجب عليها أن تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، تصلي به الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقت، تجعل الظهر في آخر الوقت والعصر في أول وقت، تغتسل غسل واحد وتصلي به الصلاتين، وتغتسل كذلك للمغرب والعشاء، تؤخر المغرب وتقدم العشاء، ثم تغتسل غسلا واحدا، ثم بعد ذلك تغتسل للفجر غسلا واحدا. وهذا أيضا مروي عن بعض الصحابة، واستدلوا على ذلك بحديث لكن الحقيقة فيه ضعف، واستدلوا أيضا بالحديث المشهور عن حمنة بنت جحش، وسنقوله على طوله لأنه حديث مشهور. عن حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله إن لي إليك حاجة. فقال: ما هي؟ قالت: إن قلت: إني أستحاض حيضة شديدة كثيرة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام. فقال: أنعت لك الكرسف، أي قطن، فإنه يذهب الدم. قلت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. قلت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قلت: إنما أثج ثجا. فقال لها: سأمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله. لاحظ اللفظ دي معنا هنحتاجها. ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنه قد طهرت واستنقأت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها، وصومي فإن ذلك يجزئك، وكذلك ففعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين ففعلي ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إلي. هي هذا الحديث فيه خلاف طويل بين أهل العلم، وجمهور أهل العلم على تضعيفه، وأنا أميل أيضا إلى هذا. برضو هناك بعض حديث أخرى، لكن يعني إيه لن نطيل أكثر من هذا في هذا المبحث. الرأي الثالث أنها تغتسل كل يوم غسلا واحدا لهذا اليوم، تغتسل غسلا واحدا لهذا اليوم. واستدلوا على هذا بحديث فاطمة بنت أبي حبيش أيضا، فقالت إني أخاف أن أقع في النار أدعو الصلاة السنة والسنتين لا أصلي. فسألت السيدة عائشة عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتدع الصلاة في كل شهر أيام قرئها ثم لتغتسل في كل يوم غسلا واحدا ثم الطهور عند كل صلاة ولتنظف ولتحتشي فإنما هو داء عرض أو ركضة من الشيطان أو عرق انقطع. وهذا الحديث أيضا ضعيف، يعني حديث فيه إيه التصريح بأنها تغتسل غسلا واحدا. الرأي الراجح في هذا الأمر في هذه المسألة أنها لا تغتسل إلا غسلا واحدا فقط عند إدبار حيضتها. هذه المرأة عليها أيام حيض، إذا ارتفع الحيض هي لا زال بها الدم ولكنه ليس دم حيض، فإذا ما ارتفع الحيض عليها أن تتوضأ ثم بعد ذلك لا عليها أن تغتسل، ثم بعد ذلك ليس عليها غسل آخر وليس عليها شيء كما ذكرنا قبل ذلك. طيب يبقى احنا كده بالنسبة للأحكام بتاعة المرأة المستحاضة نقول عليها كالآتي: أيام حيض لا تصلي ولا تصوم، إذا ارتفع الحيض تغتسل مع أن عليها ما زال هناك دم لكنها تغتسل، ثم بعد ذلك إذا ما استمر بها الدم فهي مستحاضة تصلي وتصوم ويأتيها زوجها لا تمنع من أي شيء، هي امرأة طاهرة. وعليها في بالنسبة للتكاليف الشرعية ليس عليها شيء، لكن جمهور أهل العلم يقولون تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة، ونحن نقول ليس عليها أي شيء، فهذا الذي ينزل منها لا يعتبر حدثا ولا ناقضا على الرأي الراجح. تمام. طيب نرجع إلى ما ذكره هنا، قال والمستحاضة لها ثلاث حالات. المستحاضة لها ثلاث حالات، هناك ثلاث حالات لهذه المستحاضة، هنشرح بقى إزاي تتعامل المرأة التي حكمنا أنها مستحاضة. قال الحالة الأولى أن تكون لها عادة معروفة، يعني الدورة الشهرية بالنسبة لها منتظمة، تأتيها مثلا خمسة أيام كل شهر، تأتيها ستة أيام كل شهر، دورة منتظمة لا تختل. تكون لها عادة معروفة بأن تكون مدة الحيض معلومة لديها قبل الاستحاضة. طب دي تعمل إيه؟ قال فهذه تجلس قدر عادتها وتدع الصلاة والصيام وتعد حائضا، فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت وعدت الدم الخارج دم استحاضة. هنا هذه المرأة لها إيه؟ عادة معروفة خمس أيام، ثم حدث بعد ذلك أنها حكم عليها أنها مستحاضة، حكمنا عليها أنها مستحاضة، كيف تتصرف؟ أقول لها كالآتي: أنت كانت العادة بتاعتك خمسة أيام، نحتسب خمسة أيام من هذا الدم أنها حيض، ثم بعد ذلك تغتسل، وتكون بعد هذه الفترة تكون طاهرا. طب ما الدليل على هذا؟ دليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: امكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. ففي هذا الحديث قال لها ايه؟ امكثي قدر الايام التي كانت تحبسك فيها ايه؟ الحيضة. وكذلك لحديث فاطمة بنت ابي حبيش أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، فقال لا إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. يبقى نلاحظ هنا إيه؟ أننا بنقدم العادة، هذه المرأة عادتها معروفة فهنا تقدم العادة العادة مقدمة حتى على تمييز الدم. العادة مقدمة. أول سؤال بنسأله، هل كانت الدورة منتظمة قبل ذلك أم لا؟ منتظمة، نقول للمرأة احسبي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها قبل ذلك. كانت دورتها مستمرة 6 أيام كل شهر، ثم حدث لها خلل وصارت الدورة مستمرة طول الشهر، فنقول لها احتسبي 6 أيام، هذه هي أيام حيضك، وما على ذلك هي أيام طهر وليست بأيام حيض. تمام؟ طيب الحالة الثانية، قال إذا لم تكن لها عادة معروفة لكن دمها متميز. كانت يعني قبل كده كانت العادة بتاعتها تتغير، في بعض الأشهر تكون 5 وبعضها 6 وبعضها 7، تأتي في أول الشهر أحيانا آخر الشهر أحيانا، ليس بالعادة بالمنتظمة. هذه المرأة ليست لها عادة معروفة، لكن هناك امرأة تستطيع أن تميز دم الحيض، يعني هي ملهاش عادة معروفة لكنها تستطيع بالفعل أن تميز دم الحيض عن غيره، تنظر في دم الحيض، تنظر في دم الاستحاض، تستطيع أن تميز دم الحيض عن دم الاستحاض. فهنا يقول لها أهل العلم عليك كالآتي، بعدما نحكم عليها أن هي مستحاضة نقول لها كالآتي، عليك أن تميز دم الحيض. إذا ما رأيت دم الحيض بأوصافه، اللون والرائحة والقوام وهكذا، وميزتيه، فهذا حيض. ينزل عليك بقى 5 أيام 6 أيام 7 أيام 8 أيام، طالما أنك حكمت أن هذا الدم دم حيض فعليك أن تتعاملي معه على أنه دم حيض، ولا تصلين بقى ولا تصوم هكذا. ثم بعد ذلك إذا تغير الدم وصار على الوصف الآخر اللي هو دم الاستحاضة، فهنا تنتقلي إلى حكم الطهارة، زي بالضبط ما المرأة العادية يرتفع عنها دم الحيض، تتعامل على أنها طاهر. وهكذا الحال بالنسبة لهذا الأمر، هذه المرأة تنظر إلى الدم بصفته وتحكم بناء عليه هل هي حائض أم لا. طيب الدلالة كده، قال ففي هذه الحالة ترد إلى العمل بالتمييز لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش، إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. لكن حقيقة هذا الحديث أحاديث مختلف فيها، فالحقيقة يعني الإنسان لا يطمئن إلى أنه يجوز العمل به، يعني وإن كان بالفعل صححه بعض أهل العلم، لكن بمراجعة كده لكلام يعني مجمل كلام أهل العلم، في الحقيقة فيه اختلاف صعب مع الإنسان، يعني يقول بتحسينه والعمل به، لكن الحكم نفسه لا إشكال فيه، الحكم نفسه لا إشكال فيه، لأنه ثابت بالفعل. فعن أنس ابن سيرين قال استحيضت امرأة من آل أنس فأمروني، فسألت ابن عباس فقال أما ما رأت الدم البحرانية فلا تصلي، فإذا رأت الطهر ولو ساعة من نهار فلتغتسل ولتصلي. والمقصود بالدم البحراني اللي هو الدم الخارج من الرحم. وعن علي رضي الله عنه قال إذا تطهرت المرأة من المحيض ثم رأت بعد الطهر ما يريبها فإنما هي ركضة من الشيطان في الرحم، فإذا رأت مثل الرعاف أو قطرة الدم أو غسالة اللحم توضأت وضوءها للصلاة ثم تصلي، فإن كان الدم عبيطا الذي لا خفاء به فلتدع الصلاة. والمقصود من الدم العبيط هنا يعني الدم اللي هو دم الحيض المعروف. ده بالنسبة للحالة الحالة الثانية. طيب بالنسبة للحالة الثالثة، امرأة ليس لها عادة وليس لها تمييز، لا تستطيع أن تميز الدم وليس لها عادة سابقة، طب كيف تحكم هذه المرأة؟ قال إذا لم تكن لها عادة ولا صفة تميز بها الحيض من غيره فهذه تجلس غالب الحيض ستا أو سبعا، لأن هذه عادة غالب النساء، وما بعد هذه الأيام من الدم يكون دم استحاضة تغسله ثم تصلي وتصوم لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش. وذكر الحديث الذي ذكرناه قريبا اللي هو إيه اللي هو تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام. طيب إحنا قلنا ذكرنا أن هذا الحديث فيه يعني فيه خلاف، وبالفعل هذا الحديث أيضا من الأحاديث المشهورة بالنسبة لباب الحيض والاستحاضة، لكن أيضا فيه خلاف لا يطمئن الإنسان معه إلى ثبوته. فالصواب في هذه المسألة أن المرأة التي ينزل عليها الدم ولا تستطيع تمييز دم الحيض وليس لها دورة ليس لها يعني عادة ثابتة ودورة يعني مستقرة قبل ذلك، فهذه المرأة عليها أن تعمل بعادة أهلها تعمل بعادة أهلها، تعمل بالعادة اللي هي مشهورة في النساء عيلتها، تنظر إلى أقاربها. ودي الحقيقة فعلا بتبقى يعني لو نظرنا نجد أن عادة الأقارب متقاربة، يعني المرأة تجد أن عادتها الشهرية متقاربة مع أختها أو بنت خالتها بنت عمها الكلام ده كده، بص لقيهم الايه متقاربين في العادة بتاعتهم، فبتنظر للمتوسط العام اللي موجود في الايه في الأسرة. والله متوسط النساء حيض النساء في هذه الأسرة ستة أيام، متوسط حيض النساء في الأسرة دي سبع أيام. بعض العائلات بتكون معروفة أن الحيض عندها قليل، وبعض العائلات معروفة أن عندها الحيض كثير، فبتعمل بالإيه بالمتوسط اللي موجود لدى الأسرة التي هي فيها، وده الأقرب للحكم إيه في حالتها. بهذا بنكون يعني أنهينا باب الحيض والاستحاضة، وأنهينا باب الطهارة بفضل الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله لقائنا القادم هيكون مع كتاب الصلاة.